سورة بدأها الله بالقسم، وتتحدث عن البعث والجزاء الذي هو أحد أركان الإيمان، وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها، وعن حالة الإنسان عند الاحتضار، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. ولذلك قال الله تعالى فيها: